يسأل أخونا هذا السؤال ويقول: إذا كنت في دورة المياه وسمعت المؤذن هل أقول كما يقول؟ مع العلم أن ذلك في السر، وإذا كنت أذكر الله في سري في دورة المياه هل هذا ممنوع؟ جزاكم الله خيرا. ينفع لك ذلك في دورة المياه، ولكن في قلبك لا بأس، من تفكر كل شيء في قلبه يستحضر هذا الذكر العظيم لا بأس. كنت أنا على حاجتك استذكر حاجات دينية معاني القرآن معاني الأحاديث أحرم، إنما المكروه التفضل. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.